القاهرة تقدم النجمة صبرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر أشعار سيد حجاب، لحن وتوزيع ميشيل المصري، غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر اخراج وليد السملوطي. امال امال رجعت؟ ده اللي حصل، رجعت بيت سبين من ساعة واحدة بس. انت عرفت ازاي؟ شرع يا رشان بيه، وانا بلعب ولا ايه؟ عرفت من عيون اللي منطورها في كل مكان، جوه بيت صديق وبره بيت صديق. طب سعد فين؟ سعد اخويا اللي هرب معاها من 22 سنة، ما رجعش ليه؟ ما هو سعد. سعد ايه؟ مخبي ايه؟ قول. مش معاها بس. بس ايه؟ انت يا رجب قول اللي عندك كله نبا واحدة. معاها عيل كده بتاع 20 سنة، بتقول انه ابنها من سعد. اخويا؟ طب برضو اخويا فين؟ سعد فين؟ رجب لازم تعرف لي ده حالا. حاضر حاضر يا رشهم بيه، ما تقلقش. حاضر. وحشاني يا امال، وحشاني قوي قوي قوي يا اختي. وانت وانت اكتر والله يا اختي. قولي لي يا امال، سميح ابنك راح فين؟ قال لي انه تعبان، طلعت جهزت له قط، اول ما شاف السرير اترمى عليه وراح في سبع نوم. ياه، ده باين المشوار كان طويل قوي. قوي قوي يا اخويا. انت جايه بيه منين يا امال؟ كنت فين من 22 سنه؟ توزيه، مش قلت الكلام ده؟ اطلعي اطلعي يا اختي، اطلعي يا امال، ريحي جسمك انت كمان. لا اريح اريح ده ايه؟ انا راحتي معاكم، هي دي راحتي، هما يوم ولا يومين، دول 22 سنة، يعني عمر عمر تاني. حبيبتي هو سعد فين؟ جه معاكي ولا خايف لسه يرجع؟ وبعتك تعرفي ايه الاخبار؟ فوزية وبعدين؟ الله، سيبها يا صديق، سيبها يا اخوي، انا عارفه ان جوه كل واحد فيكم مليون سؤال، ولازم انا اجاوبكم على كل الاسئله دي. لما اجاوبكم هتستريح واني كمان هرتاح. خلاص ما دمتي شايفه راحتك في كده، قولي قولي، ما دمتي هترتاحي. اول سؤال بيدور في بالكم، سعد فين؟ مش اجى معاها ليه؟ ليه اجت هي وابنها بس؟ سعد مات. ايه مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مات إمتى يا أمال؟ مات إزاي؟ بعد ما مشينا من يجي كده أكثر من 22 سنة. احترنا نروح فين؟ فين المكان اللي يبعد عن دماغ وتفكير أبويا عشان ما يدورش علينا فيه؟ فرحتوا فين؟ بورسعيد. انا اشتغلت في مصنع ملابس اعمل خياط يا حبيبتي يا اختي. وهو اشتغل في الاول مساعد سواق العربية نجلي، وبعدين اتطور في شغلته وبقى سواق. ها وايه اللي حصل بعد كده يا امال؟ عمل حادثة بالعربية من شهرين ومات. الله يرحمه. خلاص خلاص يا امال ما تعملش نفسك كده بقى، اهو دلوقتي ما تجوز عليه غير الرحمة. الله يرحمه الله يرحمه. بصيت حواليا ما لقيتش حد تسند عليه، لا انا ولا ابني. فاجيت على هنا اعيش بين اهلي وناسي، يا ياخدوني في حضنهم يا يقولولي ارجعي مكان ما كنتي. ناخدك في حضننا يا اخي، تعالي في حضن اختك فوزية، تعالي يا غالية تعالي. صديق. نعم. سامح يا صديق سامح. الحمد لله على السلامة. عرفت ايه؟ اقعد بس كده واهدى رشون بيه. لا هقعد ولا ههدى غير لما تقولي، غير لما اعرف اخويا سعد فين؟ ما جاش مع امال وابنه ليه؟ ولما ما جاش يبقى فين؟ ابعت طياره تجيبه ان شاء الله يكون بره مصر. رشون بيه سعد اخوك تعيش ايه؟ توفى في حادث عربيه من شهرين، فامال جابت سميح ابنه ورجعت على هنا على بيت اخوها. سعد سعد اخويا الكبير يعني نوح الغلبان، هو ابويا مات وهو بينضرب بالقربان من ايد احمد طه، وده يحصل قدام عيني. امي تموت عيانه بحسرتها اللي حصل لسعد ولابويا، وبرضه تموت قدام عيني، وسعد كمان يموت، عيلتي كلها ماتت بحسرتها. وانا بفلوسي دي كلها مش عارف اخد بطارهم، مش عارف اخد بطاري ابن احمد طه. ازاي مفيش حد بيضيع وراه مطالب يا رشون بيه، وحدت من ابن احمد طه هتاخده وهيرجع لك. حبيبي هو اللي صديق يموت بحسرته، سامع رجب لازم يموت بحسرته. سامع يا باشا، وأول حاجة لازم يتحصر عليها هي سميح ابن أخوك. أخت أمال رجعت على بيته بتبوها وبتأخوها، لكن سميح اسمه سميح أحمد طه. صح، اسمه سميح سعد نوفل، وأنا رشوان نوفل يعني عمه عصبه، والعم أهم من الخال. يبقى لازم يعرف، لازم يفهم، لازم حد يفطنه إن ليه عم وإن بيت عمه أولى بيه. حضني أنا أولى بيه من حضن صديق ابن أحمد طه. فهمتنا يا رشوان بيه. ده هتعمله إزاي؟ عايزك تشوف طريقة تقابله بيها بعيد عن بيت ابن أحمد طه، عشان تفهمه، عشان تقنعه إنه يجي على هنا على بيت أنا. ما تقلقش خالص يا رشوان بيه، ده شغلي. إديني مهلة بس كام يوم كده، وبعدها هتلاقي سميح هنا قدام عينيك في بيتك، وهيترمي في حضنك ويقول لك وحشتني يا عم رشوان. يلا روح ابدأ من دلوقتي، عايزك تعمل اي حاجة نحصل بيها سدين اعملها على طول، اعملها حتى من غير ما تقول لي. حاضر يا باشا. الف رحمة اخوي، الف رحمة عليك يا سعد، وارحمك ويسامحك. لو تعرف من كل ده هيحصل بسبب الليله اللي هربت فيها بعد انت حمطتها، يتهيأليش كنت عملت اللي عملته. الفرح الفرح. Thank you. مش نازل عليكم بالباراشوت اني كمان مش هقول فجاه هعمل وهعمل زي ما بيقول. انتم عارفين بابي مفتوح لكل وهيفضل طول عمره مفتوح سواء من الشباب او من غير الشباب. انهم عندهم الوعي الكافي اللي يخليكم تدركوا الناس اللي هبطت بباراشوت علينا من اسابيع وهدفها ايه وغرضها ايه، وان شاء الله مش هيقولوا حاجه ابدا من اللي في دماغهم. ايه مش مكفيك اللي عملته؟ جاي بيتي بعد كل اللي كتبته في الجورنال عن عيلة الطباخ؟ كمان ليك عين تطلب الطلب ده؟ ده انت بيجح قوي. الله، انا لا بطلب طلب عيب ولا حرام، انا عاوز اتجوز بنتكم وعلى سنة الله ورسوله. غلطت انا ولا اذنبت؟ انت اتجنيت يا ولا؟ ها؟ اجوز بنتي اللي ما حلتيش غيرها بكينام الدلوع عليك انت؟ انت يا ابن سيد وخضرة اللي من يوم ما طلعنا للدنيا لقيناهم خدامين عندنا؟ عموما انا كنت جاي وعارف انكم برضه هترفضوا. امال جاي ليه؟ اهو بعمل اللي عليا قبل ما اعمل اللي هعمله بدري. امشي اطلع بره بره بيتي من غير ما تشتم. انا طالع طالع بس بينا حساب. ها؟ وعلى راي المثل الحساب يجمع. ناوي تعمل ايه ان شاء الله بقى عشان ترد على الاهانه دي؟ عاوز الصراحه. يا ريت. مش عارف. واللي يقول لك تعمل ايه عشان ترد على اهانه طردك من البيت في دماغك ايه؟ اللي هقول لك عليه برضه انت هتخدمني بيه، عشان كده هقف جنبك واسندك باسمي ومالي وكل ما املك. وايه اللي عايز نعمله؟ زمان من 22 سنه سعد هرب مع امال، اما احمد طه ابو صديق معرفش هو هرب بيها فين، فضرب ابويا بالكرباج لحد ما مات. ايه يعني انت عايزني النهارده وبعد 22 سنه اهرب مع بكينام؟ اذا كانت امال رجعت فانا هخلق لصديق امال جديده، بس مش هتهرب بيها لبعيد زي ما هرب سعد. البت دماغها خفيفه وانا عارف انك مظبط نفخها صح، يعني حته ورقه تتكتب عرفي وتهرب معاك وتسيب بيت ابوها. وساعتها بقى هنشوف ابن احمد طه هيعمل ايه، هيقتل مين بقى ولا هيضرب مين؟ يورينا في ايده ايه يعمله. هو ده ركب ابن احمد طه لازم يدوق طعم الحسرة والمرارة. لا يا رجب لا، انا بحبك بس مش للدرجه دي. اللي تحب يا حبيبتي ما تحسبهاش بدرجات، يا بتحبيني وتيجي نتجوز يا اما بقى. رجب انت ما تعرفش انا متعلقه بيك قد ايه، ما اقدرش اعيش في دنيا انت مش فيها، لكن في نفس الوقت اخون ثقه ابويا وامي وخالي وعمتي فيا ما اقدرش. كم سنه كده ولما نخلف وندخل بابننا عليهم هيسامحونا؟ اللي هعمله ده خطيئه صعبه حد يغفرها لي. طب وحبنا يا بكينام يسيبه كده يضيع؟ غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العلا، اماني البحطيطي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله ما للخطيئة لمن طغى وفضل، واللي فينا ويا ميني صدق الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي.